السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الإبانة وهذه المجالس. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وأن يسجد ذلك بين الناس، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يوفقنا وإياكم لنصرة هذا الدين ولنشر سنة سيد المرسلين، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا وهو الأرحم الراحمين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يوفق لأن يختم له بالصالحات. اليوم إن شاء الله إكمالا لكتاب الإبانة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدرته. نعم. انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على القدر، كأنه يقول: وإن قلت على الإيمان والأعمال والإيمان، فأعظم أركان الإيمان ومن أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، كما قال، الإيمان بالله وبرسله، الإيمان والإيمان بالله وبرسله وبكتبه، الإيمان بالقدر خيره. فأتى بركن من أركان الإيمان والإيمان بالقدر، والقدر والقضاء، يأتي القضاء والقدر، وهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما فصلنا قبل ذلك كثيرا. فما ما ما ما ما قضاه الله جل في علاه، لو اجتمع القضاء والقدر فيكون أحدهما المكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتبه الله جل في علاه، والمقدور هو الذي وقع على البشر أو الذي وقع على المكلف. وكما قلنا: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والقدر قدرة الله جل في علاه، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. القدر قدرة الله جل في علاه. وإذا قلنا من الغيب، فلا بد من التسليم التام، ولا يصح لإنسان ولا يستقيم إيمان له بالقدر حتى يسلم تسليما تاما كاملا غير منقوص. ومن أدخل عقله في أبواب القدر زل، فهي دحض مزلة. ولذلك قال هي دحض مزلة. ولذلك قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله جل في علاه، لا يمكن للإنسان أن يدخل عقله فيه بحال من الأحوال، فلا بد له من التسليم والعلم بأن الله جل في علاه عليم، بأن الله جل في علاه عليم حكيم، وأن الله يضع الشيء في موضعه، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الله لا يظلم مثقالا مثقال ذرة، والقدر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد جاء كثيرا من الآيات التي تثبت قدر الله جل في علاه، وأن كل شيء صغير أو كبير، دقيق أو جليل، كله مكتوب. قال الله تعالى: إن كل نص في العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الله جل في علاه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا يقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض لم تخذ أرضا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى: ما أصاب مصيبة إلا ما أصاب مصيبة في أنفس ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كل ذلك مكتوب عند ربنا جل في علاه. قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. استنساخ يكون من اللوح المحفوظ، من المكتوب، أصالة فيما قد كتبه الله جل في علاه. وأما السنة فكثير، فحديث جبريل هو أعظم الأدلة التي يستدل بها العلماء على ثبوت القدر، بأن جبريل جاء للنبي الأمين قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركانه، عرف الإيمان بأركانه، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال: وبالقدر خيره وشره. وفي رواية أخرى أن كانت فيها ضعف لكنها يعني يستأنس بها، قال: بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فلا بد من الإيمان بالقدر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو من النار. وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، ثم قال: فرغ ربكم من العباد. ذلك قال: أما الكتاب الذي في يمينه، قال: هذا كتاب فيه أسماء للجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. وقال: في الكتاب الذي في شماله، قال: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أرأيت العمل يا رسول الله فيما نعمل نحن، أفي أمر قد مضى وانقضى أم فيما يستقبل؟ قال: بل في أمر قد مضى وانقضى. قال: ولم العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا حديث إن اجتمعت ودقق المرء النظر فيها علم كيف أن قدرة الله جل وعلا تفوق الخيال، العقول، إذا قلنا بصحة التعبير بهذا الكلام، تفوق العقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه الرواية الأخرى القطاعة على أمر النزاع. قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فاختنوا بعمل النار فيدخل النار، نعوذ بالله من الخزدان. قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كالرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وبعدما أسلم لم يصلي ركعة واحدة، سبحان ربي العظيم، أراد الله له في لحظة واحدة في طرفة عين أن يكون من أهل الجنة، فأسلم فسمع الهيعة ولم يصلي ركعة فأجاب، سمع الهيعة فنزل ساعة الوغى فأجاب فقتل. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمل قليلا وفاز كثيرا، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله تعالى قال: وأضله الله على علم، سبحانه جل في علاه. فهذه كلها أدلة تتوافق وتتضافر على الكلام على القدر وإثبات القدر، وأن قدر الله تعالى نافذ، وأنه لا بد أن يقع، ولا يمكن لقضاء الله أن يرده أحد بحال من الأحوال. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. كيف نستدل بهذه الآية على القدر؟ طيب خلاص، ما هو من لوازم هنا: قهر الله العباد بالموت، قضاء هذا ولا مش قضاء؟ أحد يستطيع يرده؟ فلا راد لقضاء الله بحال من الأحوال. هذه فما قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده دلالة على أن الله تعالى دلالة على القدر، وأن القدر من قدر الله جل في علاه، أنه لا أحد يرد قدر الله جل في علاه. وأجمعت الأمة أن ما كان من الله جل في علاه لا يرد بحال من الأحوال، وأن ما أراد الله كان وما لم يرد لا يكون، وأنه لا يكون في الكون شيء لا يريده الله جل في علاه، ولا يمكن أن يتوارد شيء ما أراده الله، ولا يمكن أن يرد شيء أراده الله سبحانه جل في علاه. لا رد لقضاء الله جل في علاه. لا يستقيم إيمان العبد بالقدر إلا في أمور يعني كثيرة. قبلها نقول بأن الإيمان بالقدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بالقدر، فمن كذب بالقدر فهو كافر، وهذا باتفاق الأمة، من كذب بالقدر فهو كافر. لذلك أنت ترى التسخط فقط على القدر يمكن أن يصل الإنسان إلى الكفر. تسخط على القدر ممكن أن يخرج الإنسان من الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي بسند صحيح قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والمسألة متفاوتة، قد يصل بها الإنسان إلى أن يخرج من الملة، نعوذ بالله من الخزلان. فإذا القدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان، والتسليم له ركن من أركان الإيمان. فمن اعترض على قدر الله أو تسخط على قدر الله جل في علاه تتفاوت الدرجات، ممكن أن يخرج من الملة، ومن كذب بالقدر فقد خرج من الملة اتفاقا وإجماعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالقدر، فإن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. وأوضح منه عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل ابن عمر لما أتاه رجلان من أهل العراق فاكتنفاه فسأله: إننا عندنا أناس الآن يقولون الأمر أنف، إن الأمر أنف. فقال: عندما تراهم فأبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء، أني منهم بريء وهم مني براء، لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل الله تعالى منهم شيئا حتى يؤمنوا بالقدر. ثم استدلنا بحديث جبريل عليه السلام أنه سلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالقدر، يعني الإيمان أن تكون مؤمنا إذا آمنت بالقدر. المفهوم إن لم تؤمن بالقدر فلست بمؤمن. فقال: فأبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. وأيضا الحديث الصريح عن صحابي الجليل عندما قال لابنه ويعذوه في القدر، قال: يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. وابن عباس رضي الله عنه يقول: من كذب بالقدر، وإن زعم أنه موحد، من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. من كذب بالقدر، قال: القدر نظام التوحيد، انتظام التوحيد لا يكون إلا بالقدر. لكن ما العلاقة؟ عجيب ابن عباس هذا، كيف غاص وأتى بمثل هذه القول؟ قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ما العلاقة؟ غريب من ابن تيمية من ابن عباس هذا الغوص. ممتاز، لكن ليست هذه الإجابة. ممتاز جدا، لكن ليست هذه الإجابة. كمال ممتاز. يعني أنا أريد أفهم شيء، هل يشق عليكم أن تقولوا ما قلته أنا القدر من لوازم الربوبية؟ إذن هو من صفات الربوبية، يبقى إذن لو كذب القدر كذب الربوبية يبقى كذب التوحيد. وفي إيه يا إخوان؟ وأنا لسه أنا أنفا قلت والقدر قدرة الله وهو من لوازم الربوبية، والتوحيد ربوبية أسماء صفات توحيد إلهية. لذلك ترى ابن عباس يقول بهذا يبين لك جليا علاقة التوحيد بها، يقول: من كذب القدر نقض تكذيبه توحيده، يبقى إذن ليس موحدا. لذلك يعني يقول شرك في أي نوع من أنواع التوحيد فهو كذب التوحيد، ما في توحيد، وهذا شرك في الربوبية، التكذيب تكذيب بالربوبية. إذا كذب بالقدر فقد كذب بربوبية الله جل في علاه، وإن كذب بربوبية الله جل في علاه إذن نقض تكذيبه توحيده، ليس موحدا، ولا يكون موحدا قط إلا من وحد الله بالأسماء الحسنى وصفات العلى والربوبية، وأيضا توحيد الإلهية. ويستقيم وينتظم الإيمان بالقدر بالإيمان بالمراتب الأربعة: علم فكتابة فإرادة فخلق، علم فكتابة فإرادة فخلق. هذه المراتب الأربعة من الأهمية بمكان، لابد الإنسان أن يؤمن بها، لأنه كلما انخرمت مرتبة عند أحد صار من أهل البدع والضلال، وكلما يعني قويت هذه البدعة كلما يعني خرج الإنسان أو كان على شفير هلكة وخروج من الإسلام. المراتب الأربعة علم، وهذا هو أهم مراتب القدر، أهم مراتب القدر وعلم الله جل في علاه، وهي إحاطة الله بكل شيء. علم الله جل في علاه الحق بأنه يعني يسير كثيرا عند كثير من البدع يقولون نحن نصف الله بالعلم وإلا فهو يعلم، لكن لا يتكلمون عن علم المستقبلي، هم علمهم عندهم علم بالماضي فقط. والحق أن مرتبة العلم تثبت العلم الله جل وعلا لابد أن تثبت له أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، حتى الذي لم يكون يعلمه الله جل وعلا. أما إثبات العلم فبالكتاب والسنة، وإجماع أهل السنة صفة العلم هي صفة ذات لله جل وعلا، ولذلك من اتهم الله بعدم العلم فقد كفر، من اتهم الله بعدم العلم فقد كفر. واليهود كفر من هذا الباب، اليهود كفر من كل الأبواب، لكن هذا الباب كفر أيضا من هذا الباب، لأنهم قالوا بأن الله تعالى لما رأى ما فعل بنو آدم بكى حتى أرمت. فهم يقولون ذلك على الله جل وعلا حاشا تعالى علوا كبيرا عن الظالمين، يقولون بكى، يقولون وشبهوا بخلق، يقولون لما رأى، يعني ما كان يعلم بما سيحدث، نعوذ بالله. ده القياس عند الملائكة، كان قياسا بديعا عندما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك في الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال؟ ماذا قال الله جل في علاه؟ ها إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. إثبات العلم لله تعالى بكتاب السنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل وعلا إن الله عليم قدير في غير ما موضع من آيات من الكتاب، وقال الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما، جمع العلم، لابد أن ترى اقتران، ترى كثيرا اقتران العلم بالحكم، العلم بالحكم، العلم ينضبط بالحكم، أن يوضع الشيء في موضعه. قال إن الله كان عليما حكيما، وأيضا قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ممتاز، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأيضا قول الله جل في علاه وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فعلم الله جل في علاه ثابت بالكتاب والسنة، بل وبإجماع أهل السنة. ومن السنة كثير في علم الله جل في علاه، من السنة دلالات على علم الله جل في علاه. وطبعا أيضا من الآيات علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم، هو طبعا أنا أريد أول التصريح وبعد كده أنا أريد تصريحا بالكلام عن العلم. صبري، ممتاز، صريح جدا. لما سئل عن أطفال المشركين في فرائف طبعا أطفال المشركين، قال أطفال المشركين، في رواية أخرى قال في أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، بل قالها في أطفال المسلمين أيضا، وذلك عنا فيها الخلاف، لما قالت عائشة عصفور من عصافير الجنة قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذه فيها دلالة على أن الله جل في علاه يعلم ما كانوا ما يكونوا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. من ذلك أيضا بعلم الله جل في علاه هو الإخبار بأن الله جل وعلا علم ذلك وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يحدث إلى في أشراط الساعة. هناك روايات أخرى أيضا تثبت علم الله جل في علاه. يا جماعة رواية أنتم يعني تحتاجونها وتستعملونها كثيرا، ده إذا كنت ده ظني بكم، وإلا يبقى أنا المغفل، عندي غفلة كبيرة. أنا أظن بالإخوة هكذا أو يعلم الله بما نعم، فهو كذاها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، المرأة المجادلة في زوجها، في وش وش وش الدلالة فيه؟ عائشة قال سبحان الذي سمع وما وسع سمعه. أنا عايزين نتكلم على العلم. في دعاء الاستخارة قال إني أستخيرك بعلمك الغيب وقدراتك على الخفاء، فإنك تعلم ولا أعلم. طيب، وعلم الله كما قلنا علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذه مرتبة مهمة جدا. علم ما كان ما قص علينا ويدخلنا ملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وذكر لنا ما حدث من نوح، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وبين لنا ما رد الله عليه إنه ليس من أهلك، إلى آخر الأدلة التي جاءت في علم لما كان وعلم ما يكون. علم ما يكون الله تعالى قد أخبرنا به، وكانت معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لابنته لا بأس على أبيك بعد اليوم، قال والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنها ستركب سبج البحر وتمتلك وتعبد الناس تعبد العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه، وما لم يكن لو كان كيف سيكون كما في الممكنات والمستحيلات، كما قال الله تعالى لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. شوف انظر كل هذه كلها على ما يكون، يعني ولو خرجوا فيكم سيفشلوكم، وهذا أيضا على السابق، أنت لو أخذتها بالقياس ماذا فعلوا في غزة أحد؟ فشلوهم ولا ما فشلوهم؟ مش خرج رجع بثلث الجيش ولا بثلث الجيش عبد الله بن أبي بن سلول. وأيضا في المستحيلات ما زلنا في الممكنات، وفي الممكنات قال ولو طرد وقفوا على النار فقالوا لا هذه ممكنات، هذه من الممكنات، احنا وهمنا امس قلنا من المستحيلات. طب خلاص يبقى الوهم ادركني الحمد لله الان، حضر انتهى الوهم، اللي يراكم مش يهم خلاص مش يتغافل يموت، يعني هي من الممكنات. احنا ما نقول الاستحالة لها وجه استحالة حقا، هو ايش؟ انه لا يمكن رد للدنيا، ده وجه استحالة، لكن لو نظرنا اليها هي ممكنة ولا غير ممكنة، جائزة عقلا ولا مش جائزة؟ الممكن كيف تعرف ضابط الممكن؟ ضابط الممكن ان يكون جائز عقلا، ان يكون جائز عقلا، ده ضابط الممكن، جائز عقلا ولا جائز وليس بجائز؟ جائز عقلا، فهذا من الممكنات، لكن هو وجه الاستحالة ان الله تعالى قالها فاذا لن ترد. الجانب الشرعي فين وجه الاستحاله؟ فين وجه الاستحاله؟ طيب يعني سبحان ربي العظيم، ما المعارضه؟ اذا اراد الله ان يردهم ردهم ولا لا؟ وقد رد غيرهم، عشان ابين لك ان هي اصلا مساله كانك لم تتقنها، رد الله تعالى بعد من مات رد بعض الخلق ولا ما ردهم؟ رد اهل الكهف ردهم ولا ما ردهم؟ الرجل الذي مر على قرية وهي خاوتنا على عرشها رده ولا ما رده؟ خلاص حبيبي فهمت؟ إذن هي الواجب فقط أن أرجع على قال من خرج من دون أن أرجع عليه، لكن هي حقا من الممكنات، والوهم أدركنا إذا قلنا من المستحيلات. في المستحيلات قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا غير جائز عقل الكون، لا يمكن أن يكون له إيه؟ لا يمكن أن يكون للكون ربان إلهان أبداً. لو كان فيهما آلهة، هذا اسمه دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحانه جل في علاه. قال ولذلك قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، صحيح. قال ولذهب ولعلى بعضهم على بعض، قبلها لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فهذا من المستحيلات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، رب الشمس يمشي بالشمس، رب القمر يمشي بالقمر، رب النجوم يمشي بالنجوم، انتهت الموضوع، فسد الكون بأسره بحال من الأحوال. لما استقام وانتظم علمنا ما للكون إلا ها رب واحد سبحانه جل في علاه. هذا المرتبة الأولى، مرتبة العلم، وأن الله عالم كل شيء، ويعلم أهل الجنة من أهل النار، ويعلم ما تكسب كل نفس كما قال الله تعالى عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض، وكل ذلك يعلم. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، والكلام على العلم هنا كمان أيضا في مسألة الغيب، الغيب لا يعلمه أحد مطلقا إلا الله، ولذلك من ادعى علم الغيب فقد كفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر اتفاقا إجماعا، كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من ادعى علم الغيب فقد كفر رحمكم الله. إذن هذه المسألة المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذه المرتبة المهمة جدا التي فيها المخاصمة، وهي أهم مراتب القدر مرتبة العلم، أن تعلم بأن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم من الذي ينجو، من الذي سيبور، من الذي سيختم له بالصالحات، من الذي سيختم له بالطالحات، من الذي سيكون عاملا طيبا في الإسلام، من الذي سيكون يعني فاسدا مفسدا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا سعيد بن عمرو ودعا الحارث، ومع ذلك قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلموا. فهنا الله جل في علاه يعلم، حتى عمر الخطاب، عمر الخطاب في بادئ الأمر كان من أعظم الناس محاربة للإسلام ولأهل الإسلام، وكان من أعظم الناس محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في آنذاك مبغوضا لدى الله جل في علاه، لكن الله تعالى يعلم من عمر وما ما سيكون عمر لما يدخل السلام على قصر يقول قصري هذا، يقول لا هذا لعمر بن الخطاب، ويقول فرأيت امرأة وضاء فاستحييت أن أدخل لما علمت من غيرة عمر رضي الله عنه وأرضى. الغرض المقصود هذه من الله جل في علاه تثبت علم الله السابق واللاحق، علم الله، علم ما يكون وما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. أما المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة علم، احنا قلنا علم فكتابة فإرادة فخلق تصوير، علم فكتابة الكتابة، الله تعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء، فكل شيء مكتوب. قال الله جل في علاه قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه خلق الله تعالى وقد كتبنا في ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذه الكتابة كتابة حقيقية، وهذه الكتابة كتبها القلم، هذه الكتابة كتبها القلم، كما في الحديث الصحيح في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما كتب الله القلم، أو في رواية أول ما كتب الله ما خلق الله القلم، أول ما خلق أول ما خلق، وعلى تفسيرين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بكل شيء، بصفة الله وبالقرآن وبما يحدث مع محمد صلى الله عليه وسلم وما يكون من يوم القيامة ومن أهل النار ومن أهل الجنة، كل قد كتب. قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابات هذه كتابات، الكتابة كتابات، كتابة كتابة اللوح المحفوظ قد بيناها، والكتابة كتابة أيضا، الكتابة العمرية والكتابة العامية والكتابة اليومية، صحيح؟ يبقى الكتابة الأولى كتابة اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية هي الكتابة التي وكل بها الملائكة، كما في حديث صحيح عن ابن مسعود غير ابن مسعود، فيأتي الملك في الروح فيقول ربي، أي رب، ربي نطفة، ربي علقة، ربي مضغة، ربي نطفة، ربي علقة، ربي مضغة، ثم يقول أي رب، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، رب الرزق، رب العمل، رب الأجل، فيؤمر يكتب ذلك، فيكتب الملك كل ذلك يكتبه الله تعالى، يملي عليه فيكتب الملك. فهذه الكتابة العمرية، هذه الكتابة العمرية، لذلك كان بعضهم يتمسك بهذه الكتابة. إبراهيم بن أدهم يعني اختفى عن الناس وأغلق عليه الباب، وكانوا يسمعون أنينا له، فلما دقوا عليه الباب فسكت، ثم دقوا عليه الباب فقال ما بكم؟ فقال والله ما أعلم. قالوا ما يبكيك؟ قال والله ما أعلم، عندما كتب الملك أكتبني شقيا أم كتبني سعيد. هؤلاء الناس يرمون بأبصارهم إلى أمور عظيمة تحرك القلب وتدغدغ الرأس والأبدان، فقال والله ما أدري، عندما كتب الملك كتبني شقيا أم سعيدا. وهذه دي دلالة أن هذا يساعد على عدم الأمن من مكر الله، هذا يساعد المرء على عدم الأمن من مكر الله جل في علاه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الكتابة، الكتابة العمرية، كتابة أيضا كتابة عامية، وهذه الكتابة العامية كما قال ابن عباس هي في ليلة القدر، هي في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب الحجيج ويكتب الأموات والأطفال الذين يولدون أو الأجنة التي تولد ويكتب كل شيء. فهذه هذه الكتابة كتابة عامية في ليلة القدر، يكتب كل شيء في ليلة القدر. والكتابة اليومية معروفة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاقبون عليكم ملائكة فيلتقون في الفجر وفي العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيكتبون ما أنتم، فيصعد الذين باتوا فيكم فسأل الله تعالى وهو أعلم به، فيقولون أتيناهم وهم يصلون ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شوف، وهذه فضيلة صلاة العصر وفضيلة صلاة الفجر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بفضل صلاتين من استطاع منكم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فلتفعلوا، في مسألة في حديث الرؤية، رؤية الله، فرؤية الله منوطة وأسبابها ووسيلتها العظيمة هو المحافظة على الفجر وعلى صلاة العصر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. هذه الكتابة اليومية، وهذه الكتابات لابد أن تعلم الله قد كتب كل شيء. لذلك لما قال له يا رسول الله عن العمل أفيما مضى وانقضى، قال فيما مضى وانقضى، كتب كل شيء، كتب الله عنده كل شيء. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، قال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك، هذا كتاب بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك. هذه كتابات قد كتبها الله جل في علاه، وهي مسطورة في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن لنا ملاحظة ألفت الانتباه إليها، أن هناك كتابات تتغير وكتابات لا تتغير، وهذا فقه الراقي أيضا. الكتابات التي تتغير هي الكتابات التي في هذه الملائكة، كتابات الملائكة تتغير، أما كتاب اللوح المحفوظ فلا. والدلالة على ذلك بأنه قد كتب في اللوح المحفوظ على أن آدم عليه السلام، صحيح آدم عليه السلام عمره 1000، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما رأى داود عليه السلام فعجبه النور الذي بين عينيه، قال ما عمره؟ قال كم عمره؟ قالوا 60، فقال أعطوه من عمري 40. فلما جاءه الملك قبل 40 قال ما زال في عمري، يعني أنا أبقى 40. فقال أما أعطيت 40 لابنك؟ فنسي آدم، كما قال السلام نسي آدم فنسيت أمته، جحد آدم فجحدت أمته. فهنا مكتوب في لوح المحفوظ، صحف الملائكة تتغير، وبقي 1000، أعطاه الله 40 وأعطى لداود 40، فبقي 1000 مكتوب في لوح المحفوظ، يعني هو عند صحف الملائكة يبقى إلى قبل 40 يقبض، لكن في لوح المحفوظ أنه يكمل أو يتكامل معه العمر 1000. وكذلك كان عمر الخطاب يطوف بالبيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه يعني يرى بأن هناك قدر يبدل، هذه بالضبط موازاة بالقدر الذي يبدل، هناك قدر لا يبدل بحال من الأحوال وقدر يبدل. في قدر يبدل بالدعاء ما شاء الله، ممتاز، هو فهمها، يعني الحمد لله كلما تبعد عن المرأة كلما فهم، فعندما تقترب إذن لا تقترب على الوهج حتى لا تحترق، اقترب بحذر، هذا هو. فنقول بأنه هذا الصحيح في هذا الباب، فنقول بأن القدر يدفع بالقدر، هو قدر يبدل، قدر يدفع بالقدر، قدر يبدل. فقدر الله جل في علاه قدر ثابت وقدر يبدل. فعمر الخطاب كان فقيها، قال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، وهو يقصد ذلك صحف الملائكة، لأنه كان يقرأ بعدما يقول هذا الكلام، يقرأ بقول الله جل في علاه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ها وعنده أم الكتاب، إذا أم الكتاب لا محو فيها ولا ما فيها إلا ما كتب، فيمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة ويثبت الأمر فيه كما كتب أولا كما كتب القلم، لذلك قال فامحوها واكتبني عندك سعيدا. المرتبة الثالثة هي مرتبة علم فكتابة فإرادة، والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، المراد اللي هي المشيئة يعني، فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والمراد هنا في باب القدر هي إرادة كونية وهي المشيئة، المراد في باب القدر هي الإرادة الكونية وهي المشيئة، أنما أراد الله كان وما لم يرد لا يكون بحال من الأحوال، إذا ما شاء الله شيئا فلا رد لمشيئة الله جل في علاه. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وضابط الفرق بينهما. أما الإرادة الكونية فضابطها ضابطان، هي عامة في ما يحبه الله وما لا يحب، عامة فيما يحب الله وما لا يحب. هذه الإرادة الكونية. والإرادة والضابط الأول. والضابط الثاني أنها لابد أن تقع لا محالة. أنها لابد أن تقع لا محالة. يبقى الإرادة إرادة كونية. الإرادة الكونية لها ضابطان. الضابط الأول أنها تقع لا محالة. الثاني أنها عامة فيما يحب الله وما لا يحب الله جل وعلا. والإرادة الشرعية هي خاصة. شوف الفرق بينهم الآن. خاصة فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد تقع وقد لا تقع. هذه الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. طبعا أنا كما قلت أذكر. فلذلك أنا سأتي بدليل هنا دليل هنا فقط. أو بمثل هنا مثل هنا. في الإرادة الكونية مثلا قال الله تعالى: فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. انتهى. بل والآخر ده هذا فيما لا يحبه الآن. هذه فيما لا يحب. خذ أول الآية فيما يحب. ما يريد الله أن يهديه فيما يحبه الآن. ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. انتهى. لا أحد يستطيع إضلاله بحال من الأحوال. لأن الله أراد هدايته. انتهى. قال: فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هناك لفتة مهمة في هذه الآية. ما هي؟ يعني إيه الأسباب؟ طيب جيال. يعني الأسباب من القبل. ظاهر الآية. قال: ومن يرد أن يضله ها يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. ما يرد أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام. أسباب هنا بيّن أن النتائج منوطة بالأسباب وهذا من القدر. هذه مهمة جدا مهمة جدا جدا. لذلك أنا قلنا أن التوكل هذا إيمان بقدر. طيب يضم العينين يجمع العينين. فالأسباب من القدر. الأسباب من القدر. وهذه مشيئة الله جل وعلا. ما يريد أن يهديه فيما يحب الله. ما يريد أن يضله فيما لا يحب الله جل وعلا. عمومه الآن. ولا بد أن تقع لا راد له بحال من الأحوال. انتهى. ولذلك شوف عمر أخذ بأسباب قتل حاطب. صحيح؟ لا لا أوضح منه. هو إيه؟ ما فيها؟ أوضح منه هو خلاص أنا أقول ابن صياد. ابن صياد لما اختبأ له النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع له الزمزمة ثم جاء له فقال: تشهد أني رسول الله؟ قالت: تشهد أنت أني رسول الله؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: إن يكن هو لن تسلط عليه. يكن هو لن تسلط عليه. انتهى. الأقدار لابد أن تقع. يكن هو وإن لم يكن هو فلا نفع في قتله. وأيضا قدر لا نفس أيضا في حاطب بن أبي بلتعة. السبب في قتله ظهر وقد أخذ به عمر وأراد أن يقتل. جاء قدر الله جل وعلا لا غير مكتوب. فإذا المشيئة الإرادة الكونية تقع لابد لا محالة. وتقع فيما يحب وما لا يحب. الإرادة الكونية هي خاصة فيما يحبه الله جل وعلا. وأيضا قد تقع وقد قدر. الإرادة الكونية تقع لا محال. وتقع فيما يحب ولا ما لا وما لا يحب. والإرادة الشرعية تقع خاصة فيما يحب. وقد تقع وقد لا تقع. طيب؟ كما قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. مع أن هذه طبعا بتقع في الإرادتين. نعم. في الإرادتين هي لها حال وحال صورة وصورة. ومن ذلك أيضا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فأنتم قد تأخذوا بها قد لا تأخذون بها. قد تأخذون بها قد لا تأخذون بها. يريد بكم العسر فيما يحب. لأن الله يحب التيسير على العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير من أمرين إلا اختار أيسرهما. طيب. وأيضا قد تقع وقد لا تقع. هذا بالنسبة للإرادة الكونية. الإرادة الشرعية. الإيمان بالمرتبة الثالثة في القدر هي الإرادة. اللي هي الإرادة الكونية المشيئة. وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه مهمة جدا جدا جدا في مسألة الرد على المعتزلة. مهم جدا هذا الباب. لأنه لما يقول يعني أنت فقال أنا أكفر برب أو قال لا أؤمن برب يكون في كوني ما لا يشاء. يعني هو لا يشاء ويكون يبقى إذن ليس برب. ده لا يعني أنه ضعيف. هو القوة، والرب لابد أن يكون قويا كامل الربوبية، كامل الجبروت، كامل العظمة سبحانه جل في علاه. إذا الإرادة علم، فكتابة فإرادة، إرادة كالله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله شيئا كان وإلا فلا يكون، فهذه المشيئة العامة. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. شوف هذا انتهى الموضوع، هو ربكم. شوف هذا من أعظم ما يكون لفتات بقى في الآية. إيش بسرعة؟ يريد رد الأمر إلى الربوبية، ربكم لسه ما أتيتم بما أريد. ماشي صح، بس ليس هذا الكلام الذي نريده. ها قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه. هو الصحيح في هذا أن نقول أنه هنا بيّن لوازم الربوبية، بس هي دي بيّن لوازم الربوبية، وأن الإرادة الكونية من لوازم الربوبية، إذن هي من القدر، والقدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه. فيلفت أنه قال يريد أن يغويكم هو ربكم القاهر القهار القادر القدير سبحانه جل في علاه. إذن هذه الإرادة المرتبة الرابعة الخلق الإيجاد، وهذه معناها أنه إذا أراد انتهى خلاص، ما لا رد له. لذلك قال ايش؟ اتى امر الله فلا تستعجلوا. اتى ما امر الله هنا؟ ما المقصود بامر الله هنا؟ القيامه. قام كيف عبر عنها؟ شوف البلاغه العظيمه جدا، عبر عنها بايه؟ بالماضي، انتهى. قال اتى امر الله فلا تستعجلوا. لا احد يستطيع ان يرد على الله قوله سبحانه جل في علاه. هذه المرتبه الرابعه التي يستقيم الايمان بها، أنه قال الله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هنا في قوله أيضا ها قال وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أو أثر هذا إيمانا على قلب العبد، أنه لو اجتمعت الأمة بأسرها على نفعه بشيء لن ينتفع ولن ينفعه إلا إذا كان الله قد كتب ذلك، وإذا اجتمعوا على خلاف هذا لن يكون إلا إذا أراد الله ذلك. وهذا جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من بديع التصنيف أنه استقاها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معناه اقتباس. قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا فيه رد قاطع على وكيف، على نقط وكيف. جزاك الله خير، هذا على الإجمال صحيح، فيه رد على القدرية الذين يقولون لو لم يقتله القاتل لا يموت، ما مات جزء من هذا، لكن ما جابش الله عزيم. في أي أتى بها مجملة، وأنا أقول أي أحد طلب العلم أول ما أتي في القدر أقول فيه الرد، إما يقول قدرية وإما جبل، ولو قال قدرية حجبها بالإجمال، وأن القدرية يقولون بأفعال، وأن الله لم يخلق أفعال بعدهم خلق ها؟ لكن هو أوضح واضح جدا هذا الباب، أنهم قالوا لو لم يقتل لا يموت. والحق أننا أعتقد أهل السنة والجماعة لو لم يأتي القاتل ليقتله لمات. ماذا قال الله؟ والقرآن رد عليهم في سورة آل عمران صريحا، ها قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. مسألة منتهية، قضى الله شيئا فلا يرد. قال وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. وهذا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه في المسند، قال يا غلام أعلمك كلمات، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. لذلك الثمرة العظيمة من أبواب القدر هو الاجتهاد، الثمر العظيم من هو القدر هو الاجتهاد، مع أن الأغرار الأغمار يرون أن الثمر العظيم من القدر هو التكاسل والتقاعس، وهذا الذي حتى في الصحابة لما ابتدأوا القدر ما كان عندهم إتقان في العلم في هذا الباب، لذلك ركنوا وذهبوا للسلام يسألون أنركن أم لا نركن. لما قال للسلام ففيما العمل، يعني ما قال له الأمر فيما مضى وانقضى أم فيما يستقبل، قال لا فيما مضى وانقضى مكتوب وانتهى الأمر. قالوا إذا ففيما العمل، نتكل على كتابنا، قال لا. هذه إجابة أنا كنت أخبئها لكن عجلت بها، قال لا فاعملوا. فكل ميسر يبقى إذن القدر، القدر يوزع في القلب إيش؟ إثارة الاجتهاد. ولذلك أبو بكر قال والله ما ازددت اتجاه اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبوابا من القدر. هنا أريد طالبا للعلم يبين لي كيف أن القدر، القدر سبيل إلى شدة الاجتهاد. قال لك أنها تحتاج إلى حجر برضو، تحتاج إلى توسعة. تفضل أستاذ حجر. لنهدينهم سبلهم. ممتاز، جزاكم الله خير، كيف تستدل بها؟ ممتاز ممتاز. شو عندنا دليلان يثبتان لنا بأن القدر وازع في القلب أو يوزع في القلب الاجتهاد، لأن مثلا قال كل ميسر لما خلق له، هذا ضابط ومعيار تنظر فيه. انظر ما يسر الله لك، إن كان التيسير في المعصية وكان التيسير في الهوى ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان التيسير في محاربة دين الله الذي فعلاه، فأنت استغفر الله ليس أنت إن شاء الله، فيكون هذا الذي يسر له ذلك على شفير هلك، فهو على خطر عظيم. وإن رأيت أن الله تعالى ييسر لك دون أن تدري، أنت تأتي تقول أنا لا نأتي في مجلس العلم، وتأتي وتقول اليوم أنا مشغول لا أستطيع، والله تعالى يأتي بك رغم كل الأسباب المخالفة لإتيانك تأتي، فاعلم أنك عندما ييسر لك في شيء الله خلقك له. قال فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ولذلك أنت تستغرب بعض الناس لم يفتح عليه بحال من الأحوال في طلب العلم، لكن فتح عليه في الجود والعطاء، فتعلم أنه بابه الذي يرضى الله عنه منه هو ذلك. وبعض العباد فتح الله ده فتح الله عليه في باب الصلاة، فتراه ما يترك الصلاة يعيش للصلاة، ما يستطيع يصوم لكن يصلي. ده كان ابن مسعود كان يقول الصيام يضعفني عن قيام الليل فأتقوى الطعام ليقيم الليل، فكان عنده قيام الليل أفضل من صيام النافلة، وأن الصلاة أفضل من الصيام. وهناك من يسر له الجهاد دون قراءة القرآن ودون، وهذا الذي قاله خالد عندما نظر كتاب الله وبكى، قال قد حجبنا، أو قال قد تقاعسنا في قراءتك والذي منعنا هو الجهاد في سبيل الله. فتح له ذلك، فتح له زيد بن ثابت فتح الله له في العلوم، يتعلم العبرانية في أكثر في أقل من 20 يوم العبرانية يتعلمها فقط، وهذا هذا فتح من الله تعالى. فهنا الحديث هذا مهم جدا، مهم جدا. فكل ميسر لما خلق له، فلينظر بما يسر الله له، ما الذي يسره الله عليه. إن يسر الطاعة فهو من أهل الطاعة، وإن يسر المعصية فليس من أهل الطاعة، بحال ليس من أهل الطاعة. تتجد أناس الله تعالى فتح عليهم في القيام، لو ناموا قبل الساعة التي يريدون القيام فيها، لو ناموا ولهم غطيط يستيقظون في نفس الوقت، في نفس الوقت يستيقظون، جرب تجد يستيقظون في نفس الوقت. يسر الله لهم أمرا فألزمهم به. وأنت كيف تعرف؟ كأن السؤال يأتي بذاته، وكيف أعرف أنني ميسر لي هذا الأمر؟ أن يلزمك الله إياه، يلصقه بك، ما تستطيع تتركه، ما تستطيع، وأنت حتى لو سعيت لتركه لا تتركه. كما قال ابن عينة تعلمنا العلم لغير الله، المفروض ينقطع، المفروض ينقطع، ولا كلامي ولا الكلام في نظر. برسلني على النت يعني رسالة، فأنا كتبت له ما كان الله دام واتصل، فلقيته بيتصل بيه. أنا بقول ما دام الله ما كان الله دام واتصل، فالحق ما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع. فحقا إن كان لغير الله ينقطع، فإن أراد الله بك خيرا ألزمك إياه، لذلك ابن عيينة قال طلبنا العلم لغير الله، المفروض لغير الله ينقطع، لا يبقى أي شيء لغير الله لابد ينقطع، أي علاقات مهما كانت تنقطع، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، أما إن كانت لله فهي الديمومة وأيضا التوفيق. فقال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، فهذه أراد الله به خير، هذا معنى أن الله جعل أراد به الخير، فكل ميسر لما خلق له. ثم تأتي بعد ذلك الآيات الأخرى التي تقول بأنك إذا أخذت بالأسباب فأنت على خير عظيم. قال الله تعالى الذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقول الله جل في علاه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذه دلالات واضحة جدا على أن أبواب القدر الثمرة العظيمة فيها الاجتهاد في طلب العلم، الاجتهاد في طلب العلم، والاجتهاد في طلب أو المسارعة في الخيرات، في الصلوات، في القيام، في الصيام، في الصدقة، المهم بأن القدر وازع في القلب للاجتهاد في القرب من رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. نعم. فهو لما قال وإلى ما وصفنا تعديل الرسل وأنزل بها الكتب كما بينا الأدلة على ذلك، ممن أقر الله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ الخلق إلى انقضائه. قال الإمام رحمه الله تعالى صبرا فالإيمان حق لازم. نعم. فالإيمان بهذا، قال الإمام رحمه الله تعالى فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. يعني كأن اللغة العربية حروفها الأبجدية معروفة أبجد هود، والمعنى بأن تكذيب القدر هي الزندقة، تكذيب القدر أول الزندقة، وهي المجوسية تكذيب القدر هي أول الزندقة. لما؟ لأن احنا قلنا الزندقة هو إظهار الإسلام مع إبطال الكفر، هو يظهر الإسلام ويكذب بالقدر، فإذا كما قال ابن عباس نقض تكذيبه توحيده لأنه كذب بالله جل وعلا، كذب بربوبية الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. وهذا الحديث فيه ضعف، حقا الحديث بأسرها التي أتت على القدرية أنا مجلس الأمة كله حديث ضعيف، لا تفتخر، كله ضعيف فيها نكارة، ولكن هو موقف صحيح، هو موقف على ابن عمر صحيح، القدرية مجوس هذه الأمة، هو موقف على ابن عمر أن القدرية مجوس، والحق أن القدرية مجوس هذه الأمة. نعم، لأن فيها زندقة وفيها تكذيب بربوبية الله في علاه، لا سيما الأولون، لذلك نقول القدرية والمرجئة. أما القدرية فقسمان، أو القدرية طائفتان، المتقدمون منهم والمتأخرون. المتقدمون منهم الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، الثالثة لا، أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وهذه أفحش ما تكون. احنا قلنا القدر، أصل القدر يرتكز على المرتبة الأولى، فالقدرية الأوائل المتقدمون أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، فقد أنكروا العلم وأنكروا الكتابة، أنكروا العلم وأنكروا الكتابة. لذلك قال فيهم الإمام الشافعي خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، فالله أعلم كل شيء، وإن أنكروا فقد كفروا. فهذه المرتبة الأولى، الطائفة الأولى المتقدمون منهم ينكرون العلم والإرادة والكتاب، ينكرون العلم والكتاب، والمتأخرون منهم من القدرية ينكرون الإرادة ليست عامة، لا ينكرون الإرادة العامة، هم ينكرون الإرادة التي يعني التي تخص أفعال العباد، يعني إذا أراد زيد معصية يقولون الله لا يريد ذلك، فهم ينكرون الإرادة التي تخص العباد، وطبعا ينكرون أخلاق خلق أفعال العباد. لذلك بعض العلماء يقولون هم لم ينكروا الإرادة كلية، ولو أنكروا الإرادة كلية لكفروا، لكنهم أثبتوا إرادة لله لكن أنكروها في أفعال العباد. هنا المتأخرون من القدرية أثبتوا الإرادة لكنهم أنكروا إرادة أفعال العباد، لذلك صاروا من أهل البدع. ها؟ في الخير والشر، طبعا ما أرادوا الخير من العبد والشر من العبد، من العبد أنه ألزاكم ألزموا الله استغفر الله أوجبوا على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي في هذا الباب. فهم لم ينكروا حتى لا يقول أحد قائل طب هم أنكروا لما لم يكفروا، قلنا هم لم ينكروا كلية الإرادة، أنكروا خلق أفعال العباد. والله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وكما قلنا وما تعملون إما معناها والله خلقكم وعملكم أو والله خلقكم والذي تعملون والأبلغ في الذي تعملون، هي اسمه على أنها لا اسم موصول ليست مصدرية. نعم أثبتوا الإرادة الشرعية، نعم هم لم ينكروا كل الإرادة، أثبتوا الإرادة الخاصة بأفعال العباد. فقال الآية والله خلقكم وما تعملون، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق كل صانع وصنعته، الله خلق كل صانع وصنعته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد قلنا بأن فعل العباد ينسب إلى الله جل في علاه خلقا وإجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، ينسب لله خلقا وإجادا وينسب للعبد فعلا واكتسابا. أما المرجئة فقوم المرجئة هؤلاء، لأن المشكلة القدرية أرحم من المرجئة في باب القدر، القدرية أرحم من المرجئة. وطبعا تعرفون من المرجئة اللي يقولون شوية العيال السلفيين دول، شوية العيال معروف، شوية العيال طبعا الذي تقولون المرجئة أشق في باب القدر، المرجئة جبرية، المرجئة جبرية الذين قال فيهم قائلهم، شوف الناس لا تعرف شيئا في الدين، قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك أن تبتل بالماء، يقولون جبر الله العبادة على كل شيء على الخير وعلى الشر. قال الكل موجود هنا لتنفيذ إرادة الله، إبليس وجبريل. فهنا لازم قول الجبرية أن يقولوا إبليس وجبريل واحد، إذا كان جبريل في الجنة يبقى إبليس في الجنة حتى لا يكون مظلمة. ولذلك قال قائلهم البئيس التعيس في قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت لا بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت سبحانه جل في علاه، يعترض على الله جل في علاه بهذا تنفيذ الأمر، حتى إبليس نفسه لا يقول بذلك. الغرض المقصود أن الجبرية أسوأ من قول القدرية. المرجئة جبرية في باب القدر، المرجئة جبرية في باب القدر. ولذلك هم يقولون يعني كثير من الأمور الشرعية ينفونها من باب ارضى بقدر الله. أين دفع القدر بقدر لا تجده، فهم جبرية. هذه الفرقة الثانية، فرقة الجبرية. قال الإمام رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. الله المستعان. كتب الله على كل نفس حظها من الزنا، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أن ما كتب الله سيقع لا محالة، أن ما كتب الله سيقع لا محالة، أو فيها ثلاث مسائل يتفرع عنها هل نحتج بها أم لا. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، انتهى. مدرك كتب على ابن آدم، الله أكبر على هذا الحديث، كتب على ابن آدم، وهذا ما اسمه ما وصفه، عموم خصص إن أردت إن استطعت اتنا بدليل التخصيص. كتب على ابن آدم عموم، كتب على لكنها تتفاوت في الدرجات. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فلا عين تزني وزنا النظر واللسان يزني وزنا الكلام والفم يزني وزنا القبل إلى آخر الحديث. فقال كتب، فإذا لابد أن يقع لا محال، وهذه فيها باب القدر كما قلنا أن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، كما قال وهو أضحك وأبكى، هو أحيا ومات وهو أضحك وأبكى كما قال ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثاني أنه من فعل ابن آدم، وهذا فيه رد على الجبرية. يعني قال كتب على ابن آدم، من الفاعل؟ ابن آدم. فإذا فيه رد على الجبرية، فهو من فعل ابن آدم. وهذا يجعلنا نفهم أن الشر إذا وقع من ابن آدم فلنا أن نقول أنه ينسب إليه فعلا واكتسابا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الباء هنا باء سببية بسبب ما كسبت أيدي الناس، صحيح ولا لا؟ وأيضا في الخير ينسب له فعلا واكتسابا، كما قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إذن ينسب إلى العبد فعلا واكتسابا، وينسب إلى الله جل وعلا خلقا وإيجادا. كتب على آدم حظه من الزنا، إذن على ابن آدم كما قلنا. وأيضا في الآية الأخرى قال الله تعالى قل كل من عند الله ما أصابك من حسنة فمن نفسك، صحيح، فمن الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب كتب الله على كل نفس حظها من الزنا. فيقول الأمر الثالث المهم جدا أن الزنا مخلوق لله لا لفعله، بل عمم، الشر مخلوق لله جل في علاه، فالشر مخلوق لله، نعم مخلوق لله. لذلك لما قال بشر المريسي قال يعني على الزنا والشرور، هو يقول يعني هو يقول أبرئ ربي من ها الايه، هو قال أبرئ ربي من فعل السوء على فعل المساوئ هذه. فقال له الدرمي، هذا معنى الكلام يعني، ماذا قال له الدرمي؟ قال أؤمن برب يفعل إيه ما شاء، أو قال أؤمن برب لا أبرأ من رب يفعل في كونه إيه ما لا شاء، بما يستطيع. كما قال الرجل لما قال اللهم إنها لما جاء الرجل العربي وقد سرق حماره ودبته، فقال إمام أدعو الله لي أن يرد علي دبتي، فقال اللهم إنك تعلم أنه سرق حماره أو دبته وأنت لا تريد ذلك، لم ترد ذلك، اللهم رد عليه. فقال هذا يعني لا حاجة لي في دعائي، قد يريد ولا ما هو الآن سرق وهو لا يريد وقد سرق، طب هو بقى يريد أن يرد لا ولا يرد، طالما الضعف إذن لا ربوبية، الضعف إذن لا ربوبية. طيب إذن نقول بأن الشرور خلق لله جل في علاه، هي خلق لله، والشر ليس في أفعال الله، أفعال الله كلها كمال، أفعال الله كلها كمال، كالخلق والأمر كل ذلك كمال، ولكن الشر في المفعولات، الشر في الأثر، الشر في المفعولات. لذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس ها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فيه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني الشر في المخلوق، أما فعل الله كله كمال. هذه الأولى. الثانية أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا، وإن كان الشر مخلوق لله تعالى، أن الله لم يخلق شرا محضا، ولكن خلق شرا نسبيا ها إضافيا، شر نسبي إضافي، لأنك لو نظرت ستجد له وجه فيه خير، أي شر تجد فيه خير. زيد قتل عمرا، فجاء عمير يقتل زيد بإيش؟ بعمر. الشر لزيد هو الآن لأنه سيقتل، هذا الوجه الشر. طب وجه الخير فيه لن يتجرى أحد على قتل أحد مرة ثانية، صح ولا لا؟ لذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى إذن وجه الشر موجود وهناك وجه خير، يبقى لم يخلق شرا محضا، هذه المسألة الثانية في باب الشر. المسألة الثالثة لا ينسب لله تصريحا، وإن كان الله قد خلقه لا ينسب لله تصريحا. ليش طيب؟ ليش لا ينسب لله تصريحا؟ نعم، من الأدب مع الله عدم نسبة الشر. في وجه آخر مهم جدا، ممتاز، نعم أحسنت، هذا ننزه الله عن النقص، صحيح ولا لا؟ ولذلك نقول لم يخلق شرا محضا، وهذا الأدب قد أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأدبنا به إبراهيم عليه السلام، وأدبنا به الجن. أما الجن قالوا وأن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف وأنا لا ندري أشر أريد، لكن لما تكلم عن الرشد نسبه تصريحا أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فوشي. طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس لي. يشكلون بحديث بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقنا شر ما قضيت. يشكرون النبي يقول وقنا شر ما قضيت. فما نقول؟ نقول هنا الشر المنسوب للمقضي لا في القضاء، في المقضي لا في القضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من جزئية القدر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم، هو الحديث الطويل. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. أولها فإن له معيشة ضنكا، يقصد بها البرزخ، ما يقصد حياة الدنيا، وإن كان كثير من التفسير على أنها حياة الدنيا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر. هذه أمر آخر. إذن أيضا من الإيمان اعتقاد أهل السلف، من اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد العذاب القبر ونعيم القبر، كما رد وما رده إلا المعتزلة وأفراخهم في العصور والأزمنة التي نعيش فيها الآن. عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وين هذا؟ في البرزخ. هذا في البرزخ، هذا في البرزخ. وأيضا في قول الله جل في علاه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم. هو مات في البرزخ هنا الآن عندما قبض الروح. وأيضا في قول الله جل في علاه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من العذاب الأدنى بعضهم فسر بعذاب الدنيا، وليس صحيح، هو المقصود به عذاب البرزخ، بل عذاب دون عذاب البرزخ. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني عندما يرجعون سيكون العذاب الأكبر، وهو العذاب بالنار. وأوضح الآيات في الكلام على عذاب القبر في القرآن قول الله جل في علاه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، عن آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هو قبل قيام الساعة أين هم؟ في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قد قال الله تعالى في سورة نوح: مما خطيئاتهم، ما أريد بذات الآية، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هنا وجه الدلالة من في هذه الآية الفاء، وجزال الفاء، ها، والفاء عامة الفاء أصل، لأنه قال مما خطيئاتهم ها أغرقوا يعني الحياة، ولا الحياة طالت بهم الحياة، صح؟ أغرقوا يعني إيه؟ ماتوا فأدخلوا بعد الموت سريعا، إسراعا بعد الموت سريعا فأدخلوا نار. يبقى أغرقوا فأدخلوا، دل ذلك على عذاب القبر. أما السنة فهي تكتظ بالأحاديث الكثيرة تثبت عذاب القبر، وهي وإن كانت أحد لكنها كما قلنا فيها ما فيها. قال ها ماشي تفضل، يعني سيرجعون حتما سيرجعون، كما قال ابن عباس: لعل في القرآن حاسمة. لعل ليست للترجي، هي من المفعولات مجزوم بها. أما في الأحاديث فكثيرة، مما استدل به المصنف حديث البراء العظيم لما أنكت النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا وقال: سألوا لأخيكم التذليل فإنه الآن يسأل، قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. إذن هو عذاب القبر. في الصحيحين لما جاءت اليهودية لعائشة ودعت لها بأن يعيذها الله من عذاب القبر فكذبته، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت بعدها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأربع في الصلوات دبر كل صلاة، يستعيذ من أربع: يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وزاد عليها من المغنم من المأثم والمغرم أيضا، لكن هذه الأربعة كما في الصحيحين كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزيه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، فما عذبوه. وأيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا أبا جهل، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكل هذه أدلة تدل على عذاب القبر ونعيم القبر، فهو ثابت من الكتاب والسنة. قال: وبمنكر ونكير. طبعا منكر ونكير جاء الحديث صريحا في منكر ونكير، عندما قال صلى الله عليه وسلم: يأتيانه ملكان السودان أزرقان. السودان أزرقان، هذا العين يعني تكون فيها أزرقاء، وتعلم السواد اجتماع السواد مع اللون الأزرق فيه ما فيه من البشاعة التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، لا يحتملها الإنسان بحال من أحوال. قال: أسودان أزرقان يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في نبيك؟ ما ربك وما دينك؟ من ربك، استغفر الله، من ربك وما عظمة ربك، من ربك وما دينك ومن نبيك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول فلذلك يقول في رواية أسماء: فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبيه. وأما المنافق أو الفاسق فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمطرقة بين عينيه، يقال: لا دريت ولا تليت. الغرض المقصود أنه ثابت بالكتاب والسنة في عذاب القبر أنه يأتي الملك فيسأل. قال: فيأتيانه ملكان فيقعدان فيسألان. وأيضا من الأدلة على العذاب والنعيم حديث ابن عمر أنه يعرض على المرء صباح غدوا وعشية، يعرض عليه مقعده من الجنة، مقعده يعرض عليه مقعده من الجنة ومن النار، فإن كان الجنة يفتح له بابا من الجنة، إن كان النار يفتح له بابا من النار. اللهم اجعل لنا أبوابا من الجنة، واجعلنا من أهل الجنة، وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لو ندى أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لندى سعد بن معاذ. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن القبر ضمة، وهذا أيضا من قدرة الله جل في علاه، وهذه الضمة تختلف معها الأضلاع، هذه الضمة تختلف معها الأضلاع. لذلك لما ورد عن أبي هريرة أنه دعا لطفل أنه يصلي عليه في التكبيرة الثالثة، كان الدعاء له بإيش؟ بأن يقيه الله ضمة القبر، وضمة القبر لا يقيها أحد. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو نادى منها أحد نادى منها سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه، اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد إن القبر ضب لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لذلك لما ضم القبر سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كما قلنا من قدرة الله جل في علاه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. نعم، والمعيشة ضنكا هنا هي لتكون في القبر. وطبعا المشوشون من المعتزلة، يعني أنا كدت ألا أدخل في هذا الباب والخلاف، لأن أنا أذكر المنتهي وأصل المبتدي في هذا الباب، شرحناها كثيرا بالتفصيل. لكن المعتزلة كمعتزلة اليوم ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر، يقولون: افتحوا القبر الآن وانظروا أين العذاب، أين النعيم، أين هذا. حق أن هناك مسائل، المسألة الأولى العذاب والنعيم على إيش؟ هل العذاب والنعيم، هذه المسائل اسمها مسائل إتمام الفائدة، العذاب والنعيم هل على الجسد أم على الروح؟ طبعا على أقوال ثلاثة، وقول أهل السنة والجماعة أنه تارة على البدن، تارة على الروح، تارة عليهما مجتمعين. والأغلب في العذاب والنعيم أنها على الروح، الأغلب في العذاب والنعيم أنها الروح. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح المؤمن في حواصل طير تعلق بشجر الجنة، وكذا كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد، روح الشهيد أنها في حواصل طير خضر، يعني تتمتع بأغصان الجنة. وأما البدن فقد جاء عن عائشة وعن غيرها بالحياة التي تقرص وتصل إلى الوسط. وأيضا في حديث البراء الطويل قال: معه مطرقة يضربه بين عينيه، وهذه دلالة على العذاب. أيضا ابن عمر لما رأى رجل يضرب بمطرقة يصعد وينزل به، فبين له السلام أن هذا كان من عذاب أبي جهل في القبر، وهذه دلالة على أنه يعذب البدن ويعذب الروح. طب قالوا: البدن بلية، فكيف يكون العذاب على البدن؟ قلنا: يبقى من البدن، يعني البدن لا يفنى كلية، يبقى من البدن إيش؟ عجب الذنب، عجب الذنب يبقى الإنسان في القبر، فهذا يكون عليه النعيم يكون عليه العذاب. أنت إصبع من هذا الإصبع يكون فيه عذاب ونعيم. أنت انظر بس لو مرضت في إصبعك ماذا يحدث؟ فعجب الذنب يكون عليه العذاب والنعيم. والباقي والأصل أنها على كما قلنا والغالب أنها على الروح خلافا لأهل البدعة والضلالة. وأما الذين قالوا نحن يعني لا نؤمن بذلك المصلوب والذي احتوشته السباع، قلنا كل هؤلاء هذه قبورهم، المصلوب هذا قبره، ففيه العذاب وفيه النعيم، ويفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار. سمعنا وأطعنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول الآن يقولون طب إذا كان هذا القبر بجانبه قبر آخر هذا معذب وممكن هذا يكون منعم، نعم هذا معذب هذا منعم. والعلماء يقولون إذا نام زيد بجانب عمرو معهم عمير معهم أحمد والسيد كل منهم رأى رؤيا وهي رؤيا مختلفة، الآخر رأى نفسه يغرق والآخر والثاني رأى نفسه يعذب عذابا شديدا ويتألم وصوته يخرج والثالث يرى نفسه أنه يجامع حور العين، واردة ولا غير واردة؟ وكلها أصالة صحيحة واقعة ولا لا؟ صحيحة واقعة. فالأصل بأنه بأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، لا تأويل ولا تحريف ولا رد ولا تعطيل، هذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع ضال وهو على شفير هلك، وهو على شفير هلك. بهذا نكون انتهينا يعني من الكتاب الإبان اليوم إن شاء الله، وبعد ذلك نكمل الأبواب. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا.